عليكم السلام. الشيخ ما بقي شيء. نعم. الشيخ مالك الأسبوع الماضي قال الأغنية تأخر 55 دقيقة. إيش؟ الأغنية شيء تأخر 55 دقيقة. يتأخر شو يعني؟ عن المغرب. يعني الشفق يغيب ثم الأذان يؤذن، يعني يؤذنون بعد غياب الشفق بخمسة وخمسين دقيقة. لا أنت غلطان. لا غلطان. هو بيريد يقول الشفق يغيب بعد خمسة وخمسين دقيقة. خمسة وخمسين دقيقة. يغيب يعني. هو على حسب ما حسبها. هو بس يا أخي بس. نحن ملاحظين إنه في فرق بين أذان التقويمي هذا أو الرسمي وبين غياب الشفق الأحمر نصف ساعة. نعم. هو الشيخ عفوا الشيخ يقول أنا كنت بقول بساعة، فلما حسب الأسبوع الماضي قال أنا أخطأت بخمس دقائق. هذا يعني نص كلام الشيخ. قال أنا كنت أقول الفرق ساعة، لكن بالحساب الجديد قال أخطأت بخمس دقائق. الله أعلم من مخطئ.